أبواب النيابة السبعة أسماء الخمسة وأسماء الخمسة النيابة عامة فيها معنى في جميع الأحوال والنيابة مناسبة الواو يناسب الضر الألف يناسب الفاتح الياء تناسب الكسر الباب الثاني المثنى المثنى النيابة في جميع الأحوال أيضا ولكن ماشي مناسبة كلها بالنسبة للآلف ما يناسبش لأن الآلف في حالة رفع وبالنسبة للياء في حالة النصب ما يناسبش وإنما الياء يناسب في حالة الجر جمع المذكر السالم فيه النيابة في جميع الأحوال الواو يناسب في حالة الرفع والياء تناسب في حالة الجر الياء في حالة النصب ما يناسبش جمع المؤنث السالم فيه النيابة ولكن ماشي عامة في حالة واحدة هي في حالة النصب ما لا ينصرف فيه النيابة ولكن ماشي عامة في حالة الجر الأمثلة الخمسة النيابة عامة في حالة رفع في حالة النصب في حالة إنجاز الأفعال المعتلة النيابة ماشي عامة في حالة واحدة هي في حالة الجزم هذه هي مؤنية قلنا الباب الأول الآن إن شاء الله نشرعه في الباب الثاني هو باب المثنى والباب المثنى مثلا تقول في حالة رفع جاء زيدان جاء فعل ماض مبني على الفتح هو جاء لا محل له من الإعراب الزيداني هذا فاعل مرفوع وعلى مصرفه الألفة النائبة عن الضم النون اللي تسمى أي وطون عن التنوين المفرد هذا المثال ضرب مثال النصب قل رأيت الزيدين رأيت رأى فعل مض والفتحة هنا مقدرة والمانع هو الشغل المحلي بديك لي دفعي توالي أربع متحركات أو للفرق فيها قولان والتاء هذاك الفاعل مرفوع مبني على الضم في محل رفع لأن الضمائر تقدم للشبه الوضعي هذا الزيديني هذا المفعول به مرفوع منصوب على النصب الياء النائبة والتنوين اللي تسمى عوضون لأن كان زيدون هذاك النون هو اللي ولا زيدون هذاك التنوين هو اللي ولا نون هذا يقولوا له عوضون التنوين هذا النون هذا هو اللي كان تنوين هذا المثال ديال النصب المثال ديال الجار قل نظرت الى الزيدين اذا نظرت حل رايت فعل وفاعل الاعراب هو الى حرف جر حروف مبنيه دائما مبنية على السكون هنا الى الزيدين هذا اسم مجرور وعلامه جره الياء كما تقدم والتنوين اللي عنده النون اللي كاين هو عوض عنه هو اللي كان في زيد هذه الامثله وهذه الامثله في القران كاينه منها قول الله تعالى قال رجلان من الذين يخافون ومنها قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم ومنها قوله تعالى فإذا هم فريقان يختصمون ومنها قوله تعالى فذلك برهانان ومنها إحدى ابنتي هاتين بجوج بهم ابنتي هاتين إذا مثل هذه الأمثلة وفي القرآن رب المشرقين ورب المغربين وفي القرآن وما يستوي البحران هذه أمثلة اللي كاينة بعض من الأمثلة اللي كانت في القرآن هنا غندخلوا إن شاء الله في الشرع أما في قول الإمام رحمه الله ارفع المثنى بالألف هذا الحكم تتم هذا الحكم وتخلف الياء الألف ارفع المثنى بالألف هنا المثنى يكون مرفوعا بالالف، وتخلف الياء، هذاك هو الفاعل، وتخلف الياء الياء الالف في جميع ما تقدم. فين الحكم اللي كاين هنا؟ فاعل مثنى وتخلف الياء في جميع، هنا الحكم في حالة رفعي وفي حالة الجر والنصب. في حالة رفعي هو هذا ارفع المثنى وكلا، وفي حالة الجر والنصب هو هذا وتخلف الياء، الياء هي النائبة، معنى تانوب وتخلف وتكون في موضع الألف، أي تقوم مقام الألف، ولكن ماشي تقوم مقام الألف في حالة رفعي، لا في حالة الجر والنصب، هو لهذا قال جرار ونصب. ثم ذيك الياء ستبقى بعد الفتح، لأن الياء ربما تقول أنت ذيك الياء ستكون مقصورة ما قبلها، قال لا تبقى بعد الفتح، قولوا الزيبين بعد فتح، وذيك من فات المألوف، شنو المألوف؟ ذيك الفتح اللي كان قبل الألف هو هذا، واضح هذا الشيء؟ واضح. فإذا الحكم فينو؟ إرفاع المثنى بالألف، هذه حالة رفعي. حالة النصب والجر هي هذه، وتخلف الياء تخلف الياء في جميعها، في جميع هذه الأمثلة اللي كاينة، مثلا مثنى وكلا وكلتا واثنان واثنتان، ولا بغيت تزيد وابنين وابن جنسي، هذه الأمثلة، هذه جميعها، أي جميع ما تقدم من الأمثلة، في جميع ما تقدم من المثنى والملحق. جرا أي في حالة الجر وفي حالة النصب، هذه الياء كيف تكون بعد فتح، معنى نقول زيدا زيداي، ايضا ماشي بحال جمع المذكر السالم زيدينا، لا زيداي. واش من فتح هذا؟ الفتح اللي كان قبل الالف، بعد فتح قد اوليفا، معنى اوليفا عهد وعرف وعلم سابقا، واضح هذا؟ كاين شي التباس؟ عرفنا اذا شنو قرينا دابا؟ الحكمه هاي ارفع المثنى، معنى المثنى يكون مرفوعا بالالف في حالة، معنى مرفوعا اذا جاء العامل الرفع، اذا جاء عامل رفع يكون مرفوعا، عامل رفع مثلا كالفعل يطلب الفاعل، والفعل يطلب النائب عن الفاعل، وان تطلب الخبر خبر ان، وكانت تطلب اسمها مرفوعا، والابتداء يطلب المبتدا، والمبتدا يطلب الخبر، هذا هو عوامل الرفع. عوامل الرفع مثلا عامل رفع هي المرفوعات الستة وزيد عليها التوابع هي سبعة. حالة الثانية الجر والنصب هو وتخلف الياء، علاش لي عبر وتخلف الياء؟ بحال اللي فرض المصنف الألف هو اللولي، معنى حالة الرفع هي الأولى، ولهذا عبر وتخلف إشارة إلى أن حالة الرفع هي تأتي أولا بعد حالة الرفع تأتي، ولهذا قال وتخلف، أي تقوم تخلف ماشي حالة صرف يجي فيها الياء، لا لا، أي تقوم مقام الألف في حالة أخرى، شنو الحالة؟ حالة الجر، ولهذا المصنف قال جران ونصب. الكلمة جران نعملها منزوعة على نصب خافض، شنو نقول؟ في حالة الجر وفي حالة، ويمكننا نعملها تمييز، أي من جهة الجر ومن جهتي، ويمكن نعملها مفعول مطلق، أي نجره جران ونصيبه نصبا. هذا الياء هذه بعد فتحين، شكون اللي ماشي كان بعد فتحين؟ واش الجر والنصب بعد الفتحي او الياء بعد الفتحي؟ هذيك هو تخلف الياء حال كونها بعد فتحين، هذيك بعد فتحين ما رجعش الجر والنصب، ملي رجع من الياء هل فتحين، هذا اش من فاتح؟ اش من فاتح؟ الفتح المألوفي، أولفا اي المألوفي، أولفا مألوفان معهودان معلومان معروفا، شمن في عرفنا؟ في حالة رفع، أي الفاتح اللي كان قبل الألف، ولهذا قال المصنف قد أولف، هذا ذيك قد أولف هذه الجملة في حد التعليل، معنى كان يقول لك علاش ما هذا الفتح؟ علاش؟ ولأنه معروف معلول مقبل، هذيك قد أولف حد التعليل، معنى علة اختيار فتحي، علة اختيار الفتحي هو كونه مألوفا. عرفنا الحكم؟ الموضوع ذو الحكم، الموضع ذو الحكم، الموضع ذو الحكم هو المثنى، هذا هو موضوع الحكم المثنى وملحقاته، ما موضع الحكم؟ محل الحكم صافي هذاك محل. هذا الحكم ديال الالف والحكم ديال الياء في حالتين محله وموضعه المثنى وملحقاته. فين المثنى؟ المثنى ملحقاته وكلا كلتا اثنان اثنتان هذا الاربع ولا زدنا اثنتين ونزيدوا شي حاجه المهم في كلمه المصنف اربع الاربع هذا الاربع عشان تسمى ماشي مثنى. واش عرفنا ماشي مثنى؟ هو عطف على المثنى يعني عطف كلا على المثنى. لو كان كلا من المثنى غيكون عطف شيء على مثله وعطف الشيء على مثله لا يجوز. من اين عرفنا بان كلا وكلتا واثنان واثنتان ليست من المثنى؟ بالعكس، لان لو كان هي من المثنى شيء يلزم علينا وعطف شيء تكرار لا فائده فيه، تسمى تكرار خلاف الاصل. هذا هو كلا وكلتا. شحال الالفاظ هنايا؟ اربعه، كلا وكلتا واثنان واثنتان. هاد كلا وكلتا وكذا كاثنان هاد الملحقات تنقسم الى قسمين. كاين الملحقات اللي عندها الشرط وكاين الملحقات ما عندهاش الشرط. فالمصنف رحمه الله قسمها الى قسمين، قسم له شرط وقسم لا شرط له. شكون القسم اللي له شرط؟ هو كلا وكلتا، هذا هو القسم اللي عنده الشرط. وشكون القسم اللي ما عندوش الشرط؟ اثنان واثنتين. كلا وكلتا شنو الشرط اللي عنده؟ اذا وصل بمضمار، هيدا اذا وصل بمضمار. هذيك بالمضمار نعلقوها بوصيله. وصيله هذاك المضاف ديال اذا، لان اذا الظروف تضاف تضاف للجمله المضاف اليه هو وصيله. اذا وصل بمضمار، بمضمار باش نعلقوها وصيله. كلمه مضافا هذاك حال، حال كونها اي كلا مضافه للضمير، حال كونها مضافه للضمير. اذا لابد ان تكون كلا مضافه. كيفاش نقول جاء الزيدان كلاهما، نظرت الى الزيدين كلاهما، رايت الزيدين كلاهما، يكون اي لابد مضاف. وعلاش زاد المصنف بمضمار مضافا؟ لان يقدر يكون تسمى الضمير وماشي مضاف، هو لابد خصو يكون حاله الاضافه. ولكن متى يكون؟ اذا كان مقدم، بحال ماشي نقول انت زيد وعمر هما كلا رجلين، بحال هكا زيد وعمر هما كلا. هل هما متصلا كلا؟ لا متصلا، ولكن ما تسماش الاضافه، هي متصلة. حنا خصنا من نقولوا مضافة احتياطا إذا كان متصلة ماشي مضافة. هذيك غادا غير الفائدة هذيك. هذيك مضافا فهم إذا اتصلت كلا بالضمير ولكن ما تسماش الإضافة. تدخل معنا؟ ما تدخلش. خص يكون اتصلت بالضمير وهي مضافة. احتياطا إذا تقدم ديك الضمير، فين الضمير؟ هما غير. جاء زيدون وعمون هما هيدا، هما كلا رجلين. هاد كلا رجلين مضافة للظاهر وهي وهما كاينة ولكن ماشي متصلة ولكن ماشي مضافة إليه احتراز من ذلك. فهمنا هذا الشرط؟ هذا الشرط. فهم إذا ما كانش هاد الإضافة هذه للضمير وإنما كاين الإضافة للظاهر لا غيكون الإعراب بالحركة. إذا كلاهما كلا وكلتا إذا أضيف للظاهر نقول جاء الزيدان كلا رجلين مثلا. اذا كلا رجلين هذا عند الاعراب، الاعراب ديالها بالحركه، لا بالحركه، والحركه مقدره على الالف معناها متعطف. معنى قول الله تعالى اتت كلتا الجنتين اتت، فعل كلتا الجنتين اتت. اذا كلتا الجنتين اتت اعرب السي عبد السلام كلتا الجنتين آتت. زيد نوتة ذاك اللي يكون وعالم توفيق. هذا احنا قلنا ذا لا طما المقدرة على الأليف ما المتعطف لأن معرب بالحركة تلف حاموس كلتا الجنتين كلتا مضاف والجنتين مضافين. هذه الجنتين مجرور وعلامة جره الياء النائبة عن الكسر وقل الإمام وتخلف الياء وهذا آتت في علوم التر تعني الساكنة وهذه الجملة خبر وهذا كلتا وكلا عند الجانب اللفظي وعند الجانب المعنوي هي من ناحية المعنى فيها جوج ومن ناحية اللفظ لها واحد واضح؟ إذن الجانب ذا اللفظ والجانب ذا المعنى ما إذا لاحظوا الجانب ذا المعنى لنجيبوا لنطبقوا ولا ما لاحظنا شي جانب المعنى نو معنى الضمير اللي ماشي يجي اللي يعود على كلا معنى جاء ضمير يعود على كلا لاحظ انت ذيك الضمير طارة تلحظ المعنى وطارة تلحظ اللفظ لأن كلا شحال فيها هذاك هي المعنى إذا لاحظت المعنى كيفاش نقولوا؟ نقولوا آتتا ما نقولوش آتت نقولوا آتتا كيفاش نجيبوها؟ نجيبو التثنية ولكن إذا لاحظنا اللفظ كيفاش نقولوا؟ آتت وملاحظة اللفظ أكثر من ملاحظة المعنى واضح هذا؟ واضح كلمة كيلتا تكون مبتدأ ولا اللي كان والضمير يعود عليها هذا الضمير يعود كلا وكلتا كيف كيف؟ معنى يجوز لي أن نلحظ المعنى ويجوز أن نلحظ اللفظ إذا لاحظت المعنى نسني يجب المطابقة لأن المعنى فيه جوج نطابق وإذا لاحظت اللفظ شو مش نعمل؟ أتت معنى لاحظ اللفظ اللفظ كلا ما فيش التثنية فيه واحد غنجيب الضمير المفرد واضح؟ واضح أي كلتا الجنتين آتت أكلها فإذا بالنسبة كلا ثم قال كلتا كذلك معنى كلتا كذلك مثل كلا كلتا كذلك كلتا مبتدأ كذلك هو الخبر معنى كلتا مثل كلا فاش في الحكم السابق شنو الحكم السابق الحكم السابق هو مرفوع بالالف مع الشرطي هيا الحكم السابق مع الشرط كلا كلتا كذلك شنو كذلك الحكم والشرط الحكم السابق الحكم السابق هو انها مرفوعه بالالف والشرط هي الاضافه للضمير هذه الاضافه للضمير يسمى منطق مفهوم الظاهر مفهوم العباره فيها منطوق ومفهوم معنى المنطق هو المحل اللي نتحدث عنه مفهومهش من مفهوم هذا مفهوم المخالفه لأن يعني الحكم مخالف ماشي مفهوم موافقة مفهوم مخالف هذا النوع الأول من الملحقات ما هو النوع الأول من الملحقات هو كلا وكلتا عنده شرط شنو الشرط الإضافة للضمير وهي هذه كلا وكلتا فيها ثلاثة المذاهب كل اللي يقول عند الإعراب بالحروف مطلقا وكل اللي يقول الإعراب بالحركات مطلقا كل اللي فصل المصنف فصل هذا مذهب التفصيل شحال عندها هذه المذاهب؟ ثلاثة كاين اللي يقول عندها بالحروف المطلقة كاين اللي يقول بالحركة المطلقة كاين اللي يفصل هذا المذهب التفصيل ثم قال اثنان واثنتان هذا النوع الثاني اللي من الملحقات ولكن ما عندوش الشرط اثنان واثنتان يجريان كابنين وابنتين نبدا نسمي هيدا اثنان واثنتان ونجيب الخبر ديال يجريان صح يث اثنان واثنتان يجريان اش من يجري معنى يجري يمشوا في الطريق اش من طريق اللي يسيروا فيها ابنين وابنتين معنى سيرهما ومشيهما وحالتهما هي حاله ابنين وابنتين وهذه ابنين وابنتين اش من مثلنا هذا المثلنا الحقيقي هذا المثلنا الحقيقي هذا المثلنا هذا الحقيقي عنده شي شرط وكذلك اثنين ما عندهاش شرط إذا ما فهمنا كلمة اثنان واثنتان تعامل بلا شرطين بالتشبيه إذا بالتشبيه عرفنا أنها تعامل بلا شرطين فإلحاقها هنايا واش عندها شرط ولا ما عندهاش شرط؟ لا شرط ما الدليل على أنه ما عندهاش شرط؟ هو شبه بكلمة ابنين وابنتين معنى يشري يزغي يجرياني ويسرياني ويذهباني في طريقة ابنين وابنتين بلا حجم، واضح؟ هذا هي الابيات الثلاثه، مفهومه؟ هنا نفهموا المثنى والملحق. شنو معنى المثنى؟ المثنى اللي يكون عنده يصدق عليه الحد والشرط، معنى ما يتعلق بحقيقته وحده صدق عليه، وما يتعلق بشروطه كذلك. الملحق ما عندوش هذه الشروط، ما يصدقش عليه الحد. الحكم عنده، الحكم عنده، ولكن ما يصدقش عليه الشرط، ما يصدقش عليه. هذا هو اللي يقولوا الملحق. ما الفرق بين المثنى والملحق؟ له حده وشرطه. أما الملحق له الحكم ولكن ما عنده الحد، ما عنده الشرط. نذكر إن شاء الله التعريف المثنى. كلمة المثنى هذا من ناحية اللغة اسم مفعول، ثنى يثني تثنية، ثنى شي اسم هذا ماضي، يثني مضارع، تثنية مصدر، مثني مفاعل، مثنن هذا اسم مفعول. وشو يكون المعنى؟ هو المعطوف كثيرا. أعطفت وعطفت وعطفت وعطفت وعطفت وعطفت وعطفت، هذا هو المثنى من ناحية اللغة. الذي يثنى ويعطف ويكرر شو نقول له؟ مثنى. هذا لغة؟ هذا لغة. المصنف من ناحية التعريف للحد ذكرش، هل ذكر حدا؟ ما ذكرش. في باب أسماء الخمسة ذكر حدا؟ باش اكتفى؟ بالعدل. هنا يمكن له يكتفى بالعدل؟ لا يمكن. شنو خاصو يذكر؟ خاصو يذكر الحد. علاش أنا يمكن يكتفى بالحد؟ لأن التثنية ما تحصلش. أما الأسماء الخمسة الحاصلة، كاين الفرق بين ما تقدم هنا؟ علاش ما تكرش التعريف في باب الأسماء الخمسة؟ ولكن هذا ما ينحصرش، شنو خاصو يعمل؟ حد. إذا كان ينبغي له أن يذكر حدا هو ما ذكروش. وشنو الحد؟ الحد واحد الحد غنجيبوه جامع مانع، هو اسم معرب دل على اثنين في الحالة الراهنة وضعا بزيادة في آخره صالحا للتشغيل وعطفه عطف مثله عليه، هذا هو الحد. اسم معرب دل على اثنين في الحالة الراهنة وضعا بزيادة في آخره صالحا للتشغيل وعطف مثله عليه، واضح التعريف؟ شنو مقصود هذا؟ ما خصوش شنو مقصود سي انس؟ شرط في سبيل الله، قالوا لي شيء في سبيل الله ربي يخلف والظالمين الله ينتقم منهم، هذا هو هذا الظالمين الله ينتقم منهم فيما كانوا شي ظالمين، الله يهديهم إذا هداهم الله وهلك، هو اللي يقول وغيه وغيه ولا عما خليه يقولوا، معنى وغيه وغيه ولا ما بغاشي خليه. والإنسان مثلا قلنا هذاك الظالم ما خليش شي فيه، قلنا مثلا هاوذا يظلم ما نشوفوش، لا هو هذاك الزيادة ديالو في الظلم هذاك هو العقوبة، هذاك الزيادة ديالو في الظلم هذيك عقوبة يعني. معنى الله جل جلاله أضله، هذاك الإضلال هو أخطر عقوبة. الإنسان يستمر في الانحراف ويطلع الله وما كاين شي عقوبة أصلا، هذه أكبر العقوبة. مع أن الإنسان إذا نزل به مثلا الدبالة ويسرع ويمشي للطبيب يدمر له البقرة أي خلفة، ولكن إذا ضل الإنسان عن الطريق يتخلط يقول عياذ بالله يكون عذاب الآخرة، أكبر عقوبة هو الإنسان ينحرف، هذا هو العقوبة. التعريف إذا اسم غنطبقوها ديك الأمثلة اللي قيلها قال رجلان، وذيك فإذا هم فريقان، وذيك الزيداني يصدق عليه الزيداني اسم ها ويصدق عليه معرب، وذي يصدق عليه دل على اثنين، وذي يصدق عليه دل على اثنين دابا هذا في الحالة الراهنة ووضعا أي وضعه الوضع لذلك، نعم بزيادة في أخي هو الألف والنون، معنى الصالحة للتشجير يقول زيد يمكن عطفه زيد وزيد، هذا هو. كذلك عمران، خلي عمراني إذا تغلب أبي مكين، لا عمراني جوج الناس مسمين عمر، خلي هذاك كاين تغلب، ولذلك ماذا نقول عمراني أبو بكر وعمر، لا لا عمراني جوج الناس مسمين عمر، هذا عمراني واش مطبق فيها التعريف؟ لا مطبق فيها التعريف، خليه التغليب، جوج الناس مسمين عمر، واش مطبق فيها التعريف؟ اسم معرب دل على اثنين في الحالة الراهنة وضعا وضعا، كاين زيادة في الأخر؟ يمكن نزولوا ديك الزيادة؟ يمكن نعطفوا مثلها عليه؟ صافي هذا هو التعريف. شنو باقي المخرجات؟ مي قلنا اسم الفعل، إذا الفعل قام ضرب أكل، واش يمكن يتسنى؟ ما يمكنش يتسنى، يتسناش. وقل لي كاين يقومان، لا يمكنش يتسنى، هذاك الألف جوج، هذاك الألف جوج، يعني في الأخر الفعل يظهر لك أنه يتسنى، هو ما يقول زيد وصدر منه قيام جذو المرات، تقول زيد قام، واش يمكن لك تقول هيدا؟ إيوا على ذلك، يعني لو كان الفعل يتسنى هو تقول لي أنت زيد قام. ولا قام ثلاثة مرات نقول زيد قاموا، واش يمكن تقول في اللغة العربية؟ هذا هذاك مثلا زيد وقام، زيد وعمو قام راه جوج الناس هذوك، زيد وقام، أما الزيدان يقومان راه جوج الناس، جوج الناس الألف الاثنيني، هذاك ماشي الألف ديال الفعل، الألف الاثنيني يروح على الإسلام، فإذا الفعل ما يتسناش. يمكننا نعرفوا السر علاش ما يتسناش؟ يمكن، علاش؟ لأن الفعل جنس يصدق بالقليل والكثير، لا فائدة في التثنية. معنى يصدق، الإنسان إذا قلت أكل، يقدر يكون أكل أكلة واحدة ويكون جوج ويكون ثلاثة، ويمكن خلط. صافي. ولهذا الفعل من باب الجنس، والجنس يصدق بالقليل والكثير، لا فائدة في التثنية. اسم المعرب، اسم المعرب اللي ضامر، مثلا من الشرطية، من الموصولة، من الاستفهامية. مثلا ضربت صوف، واش يتسنى هذا؟ ما يتسناوش، ما يمكنش تقول منامي، ومثلا ما الاستفهامية، نقولش ما ياني أو ما واني، لا، فالمبني ما يتسناوش، اسم المعرب، أما المبني لا يتسنى، أما صورة أنتما ما تماش التثنية، هذيك العالم التثنية الضمائر، أما أنتما ما تماش التثنية، هذيك مخلوقة هيداك، أما هذان واللذان هذا شيء إن شاء الله فيهما الخلاف. كاين العلماء اللي يقولوا يتسناو، كاين العلماء اللي يقولوا ما يتسناوش. الذي يقول يتسنى يقول لك هذا الاسم هذا راه لي يشبه بالمعرب، عنده الصفه والاحكام بالمعرب. وكاين يقول لك لا هذا ماشي تثنيه، ولكن وضعت هكذا مخلوقه هيدا، هذاني وهذين واللذان اسم مخلوقه هيدا. فاذا شنو الخلاصه؟ اللي غيتسنى شكون؟ معرب. اما اذا كان مبني لا. معرب دل على اثنين سيكون دل على جوج، أما إذا كان عنده زيادة فيه في الأخر ولكن فيه واحد، أو عنده زيادة ولكن فيه ثلاثة أو أربعة، اسم التثنية؟ بحال ياش سكران، جاء زيد سكران، جاء زيد غضبان، هل زيد غضبان فيه العلامة التثنية؟ ولكن ما دلش على جوج، هذاك واحد، هذاك غير سكران، زيد سكران، ماشي زي ماشي جوج الناس سكرانين. لا هذاك زيد سكران، تدخل معنا؟ الزيادة كاينة، ولكن واش دلت على اثنين؟ ما دلتش على اثنين، يعني. هذاك سكران راه رجل واحد سكران، بحال امرأة غضبة واحد المرأة طيرنا، هنا واحد رجل طيرنا، سكرانة غضبانة، هاد سكرانة غضبانة، مالها هذا؟ مفرد، وكاين تسمى الزيادة، ولكن ما دلتش على اثنين، نصيدو على اثنين. قنوان، شوف قنوان، قنون شيء واحد، قنوان هي بزاف، الأغصن، الأغصن الشجرة، قنوان، هاد قنوان كاين زيادة؟ ولكن ما دلتش على اثنين، تسمى الجماعة هذه، هذا جماعة التكسير هذا. غير المال كاين زيادة؟ كاين زيادة، ولكن عندها دلت على اثنين؟ ما دلتش. إذا حنا دل على اثنين احتراز مما دل على الواحد واحتراز مما دل على الجميع. فين يدل على الواحد؟ غضبان. فين يدل على اثنين؟ قنوان وصنوان وغير مال إلى آخره. دل على اثنين في الحالة الراهنة، معنى في الحالة دابا. دابا. معنى عند جاء الزيدان رجل الناس. أما الدولة مسمية البحرين، شوف البحرين، البحرين مدينة واحدة، هنا في الحالة الراهنة ما دلتش، في الحالة الراهنة واش دلت؟ أولا مدينة موضع واحد مسمي البحرين، واحد راجل مسمي عندنا الزيداني، شوف غادي نسمي عندنا الزيداني، هذا الراجل اللي مسمي الزيداني هذا واش كاين جوج الناس؟ هذه في سمى سمي به، هذه في سمى سمينا به، ما بقاش عنده، وذي سمى من ذي سمى من المثنى، ذي سماش مثنى، علاش ما يسماش المثنى؟ دل على واحد، إذا حنا خصنا يكون دابا، دابا دل على اثنين، هذا الحالة راهنة، معنى الحالة راهنة، الحالة الحبيسة بين يديك، الحالة راهنة، الحالة المحبوسة الواقعة في يديك، معنى الحالة المستقبلة والحالة الماضية ماشي هي الحالة الراهنة. مثلا في الوقت اللي قلت الحاله الراهنه معنى الحاله الواقعه في يديه، واضح؟ كلمه وضعا، كلمه وضعا هذا قيد لا ندخلو ماشي نخرجو به، واش قيد للاخراج او للادخال؟ لان قيد في القيد يدخل، معنى احنا جبنا القيد وتبعناه واحد القيد، قيد ليلو شنو اسم هذا؟ يدخل، هذا غيدخل، شنو يدخل؟ كرتين ومرتين في القرآن، فارجع البصر كرتين، هذا كرتين هنا تثنية؟ تثنية، ولكن استعملت في التكفير، أي كرات، استعملت هي جوج ولكن استعملت في التكفير، إذا هنا استعملت في التكفير غنقولوا لها التثنية، علاش أنت وضعت للتثنية؟ معنى لا زالت تثنية، وسلب لها التثنية بخلاف البحرين سلب لها التثنية، شنو الفرق بينهم؟ هنا الفرق بين كرتين وبين البحرين، شنو الفرق بينهما؟ مثلا بالنسبه للبحرين ما بقاتش عندها تثنيه، ولكن بالنسبه للكرتين غير استعملت، مثلا اذا قلت جاء الاسد، جاء اسد يضحك، هل اسد في استعمل؟ وسلبت له الحيوان؟ لا باقي، لا هنا غير استعمل في غير مثلا، هذا هو الفرق بين الكرتين وبين البحرين. فاذا الكرتين واش هو من قبيل التثنيه؟ لا من قبيل التثنيه، ودل على اثنين ولكن الان استعمل في الكثره. طيب والدليل الله يقول لك طلل انت في هذا الكون، قيل طلل، واش تشوف شي ثغره فيه؟ قيل تشوف السماء، واش تشوف؟ لا قلت تما واحد الشقه، لا لا غادي لها الدم، لا ماشي هي هذه القمر، لا ماشي هو هذه، تقدر تجي واش تحصل شي حاجه؟ هذيك نقول قل لك غدد البصر، غدد البصر ولكن كان وقع على شي خلل، لا والو، سبحان الله الذي اتقن كل شيء، هذا فرجع البصر كرتين. ثم وضعا قلنا بزيادة في آخره، بزيادة في آخره كلمة شفع، شنو شفع؟ شنو يكون؟ جوج ركعات وزوج جوج الحاجات، إذا كاين هنا اثنين ولكن ما عندهاش الزيادة، هي اثنين بلا زيادة، معنى تسمى جوج زوج هي واحد جوج، واحد زوج، واحد زوج، خلي الزوج راجل، لا واحد زوج، هذا اثنان واحد زوج، هذا واحد زوج فيها اثنين فيه وشفع فيها اثنين، ولكن عندها الزيادة، واش نقولوا له التثنية؟ ما نقولوا له شي التثنية، على التثنية خصو عندها الزيادة، هذه ما عندهاش معنى، عندها المعنى التثنية وهي ماشي التثنية، المعنى التثنية كاين ولكن هي ماشي التثنية، لأن التثنية اصطلاحا شنو كيقول؟ هذا ما عندهاش الزيادة، وشفعوا فيها جوج؟ مثلا صلى ننصح نقول لك في العشاء صلي للشفع والوتر، مثلا حنا في الفقه الإمام مالك نقول له صلي للشفع والوتر، معنى صلي للشفع، صلي جوج ركعات وصلي واحد ركعة، هذاك الشفع هي راه جوج، هذا جوج شفع دل على اثنين دل، ولكن كاين شي زيادة؟ هذا اذا ماشي التثنيه هذه، ولهذا لبغينا نشفعوا ذيك الزوج نقولوا الزوجين، خلق الزوجين، شفت كيف؟ اذا معنى خلق الزوجين المراه والرجل، خلق الزوجين المراه والرجل، المراه يقولوا لها زوجه والرجل يقول له زوجه، علاش؟ لان الرجل حد فيه جوج، هو واخا بحدو فيه جوج، علاش؟ حامل الهموم بنفسه والهموم بالمراه ديالو، والمراه حامله الهموم بالراجل، كان المراه فيها جوج، واخا هو واحد وفيه جوج، ولهذا اطلق على الرجل زوجا واطلق على المراه زوجا، شنو السبب اللي اطلق عليها زوجا؟ هو فيه المعنى الزوج، معنى مكلف بالمصلحه لراسو ومكلف بالمصلحه للزوجه ديالو، والزوجه كذلك متكلفه بالمصالح ديالها والمصالح ديالها، معنا خاصها تطيب وخاصها تغسل وخاصها تصبن وخاصها تعمل وخاصها تعمل، هو كذلك خاصو يجيب الماكله خاصو والماكله الزوجه والحوايج ديالو والحوايج خاصو، اذا هو ممكن والهم ديالو متعلق بالمراه والمراه ديالو متعلق بالهم، اذا المنافع متبادله بينهما، هذا هو اللي يقول للزوج. بزياده في اخره، اذا زوج وشفع وخا دل على جوج راه ماشي تثنيه، السبب جوج ما تماش، دل الدال الف والياء ما تماش، صالحا للتجريد، صالحا للتجريد مثلا شوف اثنان فيها جوج، فيها جوج، ولكن ما يمكنش تقول اثن واثن اثن، لا والو بغيت زولاله ما بغيتش، اثنتان والو ما بغيتش يتجرد لك، ثنتان والو، ولكن كلتان والو، هذاك ما بغيتش يتجرد، معناها لو بغيت تزول هذيك العلامة ما تزولش. فإذا على هذا كاين فيها التثنية اثنان، واش التثنية الاصطلاحية؟ علاش ما تسماش التثنية الاصطلاحة؟ لماذا تتجردش؟ لأن التثنية الاصطلاحة خاصها عندها التجريد، لماذا تتجردش؟ فاثنين واثنتان واثنتين وكلتا، واش هي التثنية الاصطلاحية؟ علاش؟ وإن كانت المعنى اثنين تما. هنا قمراني، شوف قمراني، يمكن تقول قمرون؟ الأبوان نقول أبون، ولكن واش تعطف مثله عليه؟ قل قمرون وقمر، لأن القمر كاين واحد على حسب ما معروف، لكن شي حاجة هذا العلم الهيئة في هذا الزمن يمكن يقولوا فيه تعب. إذا قمرون على ما يفهم الناس دابا، قمرون واحد وشمس شمس واحد. فإذا هنايا كاين مثله عليه يطاف عليه؟ ما كاينش. إذا شغل تكون القمراني ماشي تثنية حقيقية، علاش؟ لأن واخا تجرد ما عندهاش الميك مطاف عليه، قولوا هذه فيها إشكال، ولكن أبواني إمك وبابا، إذا أبواني إذا تجرد قل أب، ولكن تقول أب وأب تيكونوا جوج، ممكن بابك واحد، خلي الأب متعدد الناس أو بابك وجدك، لا الأب المباشر، الأب المباشر واحد، والأم المباشرة واحدة، هذا هو التعريف، وضحنا على سيدي؟ هذا التعريف، هذا اسم معرب. نعم واحد حقيقه واحد مجازوش تحسبوا غنبينوا في الشروط هذه باقي عاد يدخل في الشروط، واضح التعريف؟ واضح. هذه التثنيه هذه الالفاظ اللي ذات السنه يمكن يدخل فيها النكره؟ نعم رجل رجلاني. يمكن يدخل فيها المعرفه؟ نعم زيد زيداني. يمكن يدخل فيها الاسم؟ رجل رجلان، نعم. يمكن فيها الصفة ضارب ضاربان صالح، نعم. يمكن يكون فيها المؤنث مثلا فاطمة فاطمتان امرأة امرأتان، يكون فيها المذكر رجلان. إذا تشمل النكرة والمعرفة والاسم والمشقة والذكر والأنثى، هذا كله يدخل بخلاف مثلا إن شاء الله في جمع المذكر الثاني سيكون الاسم العالم النكرة ما تدخلش، وخص يكون مذكر معنى المؤنث يدخل، لا هنا يدخل. ثم هذا الاسم التثنية اللي غتثنى المحل اللي غتكون فيه مفرد، شكون الذي يثنى؟ المفرد. هذا المفرد حقيقة وحكما ما محل التثنية؟ المفرد قل سي يعني يا ياسين هيدا محل التثنية المفرد حقيقة كما نقول زيدون هذا حقيقة زيدان، وشكون الملحق؟ هو اسم الجمعي، اسم الجمعي شوف اسم الجمعي اسم اسم الجنسي وجمع التكسير اللي ماشي صيغة منتهى الجمع، شحال هذا؟ ثلاثة، هذا انت هما نسميهم اسم الجمعي اسم الجنسي اسم جمع التكسير زيد لا اللي عنده النهائي، لا اللي ماشي صيغة منتهى الجمع، اللي ماشي صيغة منتهى الجمع، صيغة منتهى الجمع ما يدخلش، لا اللي ماشي صيغة منتهى الجمع شحال هذا؟ ثلاثة، هذا ما غندخلهم، شحال مشيو ولوا الأنواع التثنية؟ أربعة، لا مشيو ولوا أربعة، مشيو المفرد الحقيقي والمفرد الحكمي ثلاثة، هي شحال؟ أربعة، أربعة، إذا التثنية تصدق على أربعة أنواع، نشوفوا الأمثلة، زيد شمن قسم هذا؟ مفرد، رجل رجلان، زيدون زيدان، مثلا عندنا ركب، شوف ركب، ركب هذه من بندية قال واحد الجماعة، ولكن مع ذلك يقولوا ركبان، مثلا صحب، الصحب ديال النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه نقولوا صحباني معناه اسم جمع هذا مثلا قوم نقولوا قوماني يجوز اسم جمع بقار اسم جنس نقولوا بقراني بقر نقولوا بقراني شجر نقول شجراني صحيح اسم جنس مثلا جمال اجمع جمال هل جمال يمكن لي نسليها ونقول جمالين رجل رجال نقول رجالين يمكن اذا الصرح الذي يقبل التثنيه شحال أربعة شنو المفرد الحقيقي والمفرد الحكمي المفرد الحكمي شحال ثلاثه شكون ثلاثه اسم الجنسي اسم الجنسي الجمع اللي ماشي صيغه ثم تسع جمل شكون اللي ما يدخلش اللي ما يدخلش في التثنيه الذي لا يدخل في التثنيه شكون هو اللي ما يدخلش في التثنيه اربعه اللي يدخل فيها اربعه واللي يخرج عندنا اربعه شنو التثنيه بنفسها الزيداني واش يمكن لي نثنيوها معنى واش التثنيه يمكن تسنى الزيدونه الجمع واش يمكن يتسنى جمع المؤنث السالم الهندات ويمكن تسنى صيغه ملتا الجامع مساجد مصابح ويمكن هذوما اربعه اللي ما يتسناوش شكون اربعه اللي ما يتسناوش يظن أربعة ما يتسناوش هنا عرفنا التثنيات إذا محل التثنية شنو هو؟ المفرد حقيقة أو حرفا الباعث على التثنية شنو السبب اللي غنجيبو التثنية؟ مثلا يمكن لي نقول أنا جاء زيد وزيد جاء عمرو وعمرو شكون محمد؟ الاختصار معنى اللي مش نبقى نقول انا زيد وزيد نقول زيداني مختصر الامور بدل اللي مش نقول محمد نقول محمد هذا هو ما السبب في التثنيه الباعث معنى اللي يدفعني اللي يقول لي جيب التثنيه معروف ان اللغه العربيه وضعت للاختصار ما نقدر نشوف اللغه الاجنبيه معنى واحد خصها قد هيدا الالفاظ ولكن حنا في اللغه العربيه قد هذه الخطوه راها باس او اللغه العربيه فيها العلوم الغزيره فاذا هاد الباعث والاختصار هل يمكننا نعدلوا شوف نعدلوا عن التثنيه مثلا كان خصنا نجيبوا التثنيه ونجيبوا التثنيه نعم لا كان شي فائده مثلا حنا بغينا نجيبوا التثنيه ولكن جا واحد السبب ما نجيبوش التثنيه يجيب شنو هو لا بغينا التكفير انت مش تقول له اعطيتك 200 اذا اعطيتك 200 200 200 ولكن الا بغيت بزاف اعطيتك 100 و100 عيط ما نعطي اعطيتك 100 و100 اعطيتك 100 و100 و100 ماشي واحد ما عطيت لك اذا علاش قلنا هنا اعطيتك 100 و100 لاجل التكفير فاذا هنا جبنا التثنيه او عدلنا عنها حكمه لاجل التكفير وكذا إذا كان الفصل شوف تقول رجل قصير رجل طويل واش تقول رجلين دابا لا لكن فصل قصير جوج هنا تقول رجل قصير ورجل طويل تقول رجل جميل ورجل ذميم وتقول رجل طيب ورجل خبيث اللي معلش ما قلتش رجلين دابا فين الفصل هنا هو اللي قصير او طويل او لذيذ وهذا الفصل قد يكون ملفوظا وقد يكون مقدرا ملفوظا في حال هذا المثال اللي تقدمنا مقدر نقول محمد ومحمد في يوم تقول محمد ومحمد في يوم معنى محمد ابني ومحمد اخي في يوم ابني راه كاين مقدر اسم هذاك الفاصل هذا ما يتعلق بالتثنيه اللي ما يصدقش عليها هذه الشروط هذه شو يقولوا للناس الملحقات منها اثنان من ملحق اثنتان ملحق ثنتان اذا كاين لغه ثنتان هذه ما جابهاش المصنف هي ملحقه كلا شي يسمى ملحق كلتا شي يسمى ملحق قمراني شي يسمى ملحق الابوان شي يسمى ملحق العمران شي يسمى ملحق ما سمي به ملحق هذه كلها ملحق لابد ثم هنا في بعض الاوقات يكون عندنا لاجل التغليب السبب اللي نقولوا حنا ابواني لنغلبوا الاب على الام الوالدان شوف الوالدان شنو غلبنا لا غلبنا الوالده والاب غلبنا الاب، لان الوالده اللي عندهم امتياز هو اللي غنعطيه، لان من ناحيه الاب محل الشرف محل القوه ومحل الاحترام هو اللي غنغلب. لان الانسان يقدر يتجرا على يماه وما يقدرش يتجرا على باباه. اذا فين الواقع والاحترام؟ فين الاب ومحل القوه؟ لان الاب يضغط ويعمل وكذا، اما ما يعمل والو. اذا شكون التغليب هنايا؟ ولكن اللي دخل في التماره الولده، يعني نقول الوالدان اللي غنغلبوا الام، فالوالدان تغليب الام على الاب، لان الوالده الولده هي الطلق، هي الطلق. شكون اللي يطلق؟ فاذا الابوان تغليب الذكري والوالدان، وكل لهم امتياز، كل امتياز. والتغليب قد يكون لاجل الاقوى، لان الاب والام شكون قوي؟ وقد يكون لاجل الاخف اللي خفيف. ابو بكر وعمر شكون اللي خفيف؟ اذا نقولوا لعمر يعني ابو بكر مركب. وقد يكون لاجل الاعظم، مثلا البحر والبئر. شوف البحر والبئر، حنا نقولوا البحر غلبنا هذاك على هذاك، علاش؟ هذاك عنده اتساع، الماء فيه بزاف اكثر من البئر. اذا نتغلي في البحر لاجل الاتساع، او يكون لاجل التذكير، مثلا القمر والشمس، القمر مذكر والشمس شنو غلبنا هنا؟ المذكر، يعني القمر غلبنا على الشمس. وقد يكون للعاقل، مثلا هذا عاقل وشيء عاقل، اذا غلبنا العاقل. هذا هو، هذا قول الامام رحمه الله بالالف فاعل مثنى وكلا، اذا بالمضمار المضاف الوصيلة في السكنه كثير وثنتان كما يواجهني انا في ادخل في في جميع الالف لو وصل ما لفظ قبل الالف الى اخر. هذه نقول وتخلف الياء في جميع الالف، شكون اللي يخلف؟ تخلف الالف ياك. هنا نقول له تخلف حقيقه وحكما، تخلف حقيقه وحكما. بحال يستخلف حقيقه السي الطارق، معنى ان الياء تخلف الالف حقيقه. بحال ياك ايوا هذه شعب الله هو حقيقة هي مثلا اللي يكون عنده الحالة الإعرابية كلها، حكما هي اللي يكون عنده أحد ما يلزم حالة النصب وحالة الجر، اللي يكونش عنده حالة الرفع من لا. مثلا لبيك دائما لبيك، حنانيك دائما حنانيك، ما نجيش لباك ما نجيش، هذه لبيك دائما. هنا نعمل أنه حكما، حكما هو اللي مدي الصمع على واحد الجهة، اما الذي تبدل نقول له حقيقه اللي صنع على واحد الجهه، لان لبيك تجي غير منصوبه، حنانيك تجي غير منصوبه، سعديك تجي غير منصوبه، هذيك بحال هذا، هذه كيف تجي؟ دائما منصوبه. ثم قال المصنف رحمه الله شنو قرينا دابا؟ حقيقات الان ماشي نبقاو الشروط، الشروط ديال المثنى. وهذا الشروط ديال المثنى هنايا اللي ماشي نلقاوها كاين اللي داخله في الحد، لانه ولا بغينا نفرقوا بين الحد والشروطي، الحد يكون اجزاء داخل الماهيه والشروط يكون خارج الماهيه، هذا هو الفرق بيناتهم. ما الفرق بين الشرط والحد؟ مثلا الحد يكون اجزاء من صميم الماهيه، والشروط تكون اشياء خارقه على الماهيه، ولكن المقصود هنا اعم من ذلك، قد يكون هذا وقد يكون هذا. مثلا شوف انت الصلاه، الصلاه فيها تكبيره للاحرام، وفيها الفاتحه، وفيها الركوع، وفيها السجود، هذه واش خارجه على الماهيه ولا داخل الماهيه؟ داخله. هذه يسمى الاجزاء هي الاركان، ولكن القبلة وستر العورات والطهارة للخبث والطهارة للحدث هذه تفعل خارج الماهية، تسمى الشروط. ما يفعل داخل الماهية أركان أجزاء وأركان، وما يفعل خارج الماهية شروط. إذا واضح الفرق؟ واضح. هذه الشروط هي المعروفة، وذكر الإمام المحاشي في أبيات أربعة، هو والذي السني يقول ثماني بياني أولها الإعراب والتنكير وعدم التركيب والنظير وأن يكون مفردا وأن لا يعيد يغني عنه غيره هنا عين قلة كالاتفاق اللفظي والمعنى فهذه شروطها مجمعة المكتب. هذه أبيات الأربعة تتضمن الشروط معنى لما توفرش في هذه الأشياء اللي في هذه الأبيات ما يكونش تتنيه. والذي ثنيا قل ثماني من الشروط إذا حصلتها يقول المصن فوز بالبيان معنى فوز بالتوضيح والشرط. الشرط الأول إعراب معنى الذي يثنى كفصيكم هو اللي قلنا اسم المعرب على هذا من يقول شي منام كذلك ضربت تو يقول شي تاني نحن يقول شي نحنان مريد الذي يثنى يكون اسم المعرب يكون شيء ولكن يعني دعا لنا هو كلمة هذاني وكلمة اللذاني هذه كي العلماء يقولوا أسيدي هي كأنه يشبه المعربة وكي اللي يقولك لا خلقت هيدك هذه الصورة ديالها هيدك هذه الصورة هذه المبنية عند صورة المعرب مبنيون له صورة المعرب هناك من يقول هذا الإعراب التنكير معنى التنكير اللي يتسنى خصو يكون رجلون امرأتون غلامون كتابون خصو اللي يتسنى معنى إذا محمدون زيدون أنسون خصو يتسنى قلت أطارق ما خصوش يتسنى ما خصوش إذا محمد ما خصوش يقول محمداني زيد ما قلش زيداني أنس ما قلش أنساني خالد ما قلش خالداني ما قلش هيدا الباشي ما قلش باشي غالي ما قلش هيدا وشنو السبب لأن العالم عنده التشخص العالم شنو المعنى ديالو مي إذا سمع أنت أحمد شنو ذا الفهم الحيوانية الناطقية والتشخص إذا أنا يمكن فيها جوج يتعدد هذا النوع ديالي ما يتعدد في أحمد أحمد قل لي كاين في طنجة عشرة أحمدات لا هذوك اللي ساخين هذا أشخاص ماشي أنا هذاك ماشي أنا أنا بوحدي أنا إذا العالم يكون عنده التشخص واش يشارك هذا التشخص شخص آخر لا يشارك فإذا هنا هو بهذا المعنى والتثنية فيها التعدد والعالم فيه التشخص يتلقاو معاهم ما يتلقاوش هذا هو السبب اللي إذا مقصود يسمى إذا شنو خصنا حنا نحمد خصنا نعتقد فيه التنكير نعتقد أنه منكر إذا ما نعتقد فيها النكرة غنثنيو الدليل على أنه اعتقدنا فيه التنكير قل السي الأمين ما الدليل على أن كلمة أحمد اعتقدنا فيها التنكير وكلمة زيد اعتقدنا فيها التنكير وكلمة آمين اعتقدنا فيها التنكير شنو الدليل لأن أحمد لا بغيت تقول له أحمد لا يجوز ومحمد لا بغيت تقول له المحمد لا يجوز وأنس لا بغيت تقول له الأنس لا يجوز ولكن في التثنية تقول له الأنساني والحمداني لأن الآل تدخل على النكرة معنى إذا صار نكرة شوف باش عرفنا بأنه صار نكرة شو هو؟ هو دخول ألف ولا لأن قبل ما يتثنى ما يمكنلكش تقول مثلا أحمداني ما يمكنش نعم إذا سمع في الأصل ديالو هكذا خلي لمح الأصل بحال المختار إما لمح الأصلي أو لا زيدة في الوضع أما التعريف ما يمكنش الدخول هذا التنكير وباقي إذا الشرط هنا التنكير خصو يكون يقبل التعريف معنى هذا التنكير اللي يتثنى خصو لا بغينا نعرفوه يتعرف مثلا رجل يمكن لي نقول له الرجل غلام نقول الغلام صحيح كتاب نقول الكتاب نعم فرس نقول الفرس فهم إذا واحد الكلمة اللي ما تقبلش التنكير أحد ما يقولوش الأحد دائما أحد مثلا كلمة فلان فلان وما يقولش الفلان فلان نقول فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان ما يقولش الفلان والفلان والفلان هذه الكلمة ما تقبلش التنكير إذا فلان ما يقولش فلانان ما تذكرهاش تذكرها ولا تسنيها ولا ما تسناش شنو السبب اللي ما تسناش ما تقبلش التنكير إذا النكرة التي تثنى ما هي النكرة التي تثنى؟ تقبل التعريف عدم التركيبي شنو عدم التركيبي؟ ما يكونش الكلمة مركبة معنى ما يكونش في ذاك المركب المجي على بكة. شوف هذاك على بكة معنى عندنا جوج المدينات مسميين على بكة، ما يكونش في على بكة كامل. معنى عندنا جوج المواضيع مسمي حضرة موتى، ما يكونش في حضرة موتي. ومثلا جوج الناس مسمي عبد الله، ما يكونش في عبد الله هاني. وجود الناس مسمين عبد الحميد، ما نقولش عبد الحميدان. إذا المركب الإضافي والمركب المجي، وجود الناس مسمين براقة لحوم، وجود الناس مسمين جاد الحق، هذا مسمي جاد الحق هذا جاد الحق. إذا ما نقولش جاد الحقان، فالمركب المجي والمركب الإضافي والمركب الإسنادي واش مثلنا؟ لا يفهم. ولا كان وجود الناس مسمين عبد الحق، شنو خصنا نعمل؟ نجيب واحد اللي يدل على ذلك، نقول جاء ذوا، هيدا نقول جاء ذوا جاد الحق، جاء ذوا على بكة، نجيب جاء ذوا، ولكن تثنية ذوا إلى آخره، نجيب شي حاجة باش نوصلها من تما. أما المركب الإضافي ما نثنيوش شي، نثنيو الصدر، معنى المضاف الأولي، المضاف اللي نثنيو، نقول جاء عبد الله، رأيت عبد الله، غنثنيو الأولي ماشي الثاني. فالمركب الإضافي شنو غنثنيو فيه؟ صدره. أما المركب المجي ما ندخلو فيه مرة، والمركب الإسنادي ما ندخلوش فيه مرة، مع الخلاف كاين فيه شوية خلاف البصريين والكوفيين، التحقيق هو هذا، هذا عدم التركيب. النظير شنو النظير؟ النظير خص يكون عنده ناظر حاله، مثلا رجل كاين رجل آخر، غلام كاين غلام، محمد كاين محمد، أحمد كاين أحمد، يكون عنده ناظر. أما ما عندوش الناظر قمر شيء واحد، شمس شيء واحد، أبون شيء واحد، أمون شيء واحد، هذا كله ما يدخلش. حتى للتثنى يكون قضية التغليب اللي قلنا فيه من تقبل وملحق. وأن يكون مفردا، سيكون ديد مفردا، وهنا ذلك مفردا اللي قلنا قبيل، شنو مفردا؟ ده الحقيقي والحكمي. المفرد شنو؟ الحقيقي والحكمي. المفرد هنا الحقيقي والحكمي، معنى إذا ماشي مفرد تثنية الجمجم وأن سيغطوا من شجمة هذاك مفرد، وأن لا يغني عنه غيره. أما إذا كان هذه الكلمة هذه تنستغنوا كلمة أخرى عنها، لا أحتاج في تثنية. مثلا عندك ثلاثة تقول ستة، ما تقولش ثلاثة ثاني. مثلا ستة ما تقولش ستة ثاني، تقول اثنى عشرة. عشرة تقول عشرون، ما تقولش عشرة ثاني. إذا كاين الكفاية، كاين كذا سواء، نقول سياني ما نقولش سواء آني، نقول سياني. كذا اتفاق لفظي، خص يكون اللفظ متفق. شوف متفق اللفظ، يكون متفق اللفظ والوزن بجوج، لفظ ووزن لا بد يكون متفق اللفظ. مثلا أبو بكر وعمر، واش متفق اللفظ؟ لا كذا بيتسناش. إذا أب وأم متفق اللفظ؟ لا ما تسمناش، سيكون متفق اللفظ، يكون أب أب، أم أم، عمر عمر، لا بد من هذا. عمر وعمر نسميوهم، لا عمر اللفظ ديالو وحده، عمر عمر ما يمكنش نقول في عمر نقول عمر غالي، إيوا هذاك واحد عمر واحد عمر، سيكون متفق اللفظ ومتفق الوزن، لا بد من هذا. هذا اتفاق اللفظي. اتفاق المعنى خص يكون المدل الواحد. شوف رجل شنو المدل ديالو؟ الذكر البالغ. هذا رجل شنو المدل ديالو؟ الذكر. إذا رجلان مدل واحد، سيكون مدل واحد. معنى رجل شنو مدلوله؟ الذكر البالغ. هذا رجل هذا شنو مدلوله؟ المرأة شنو مدلولها؟ الأنثى البالغة. إذا الأنثى البالغة إذا تحذف المعنى، المعنى واحد. مثلا أسد حيوان مفترس، حيوان مفترس، إذا الأسدان متفقين المعنى؟ إذا نثنيوهم؟ نثنيو. معنى إذا يجوز نثنيو إذا كان مثال. أما إذا كان المعنى مختلف، معنى اللفظ واحد ولكن المعنى مختلف، يجوز. مثلا عين، شوف عين جارحة، عين جارية، عين جارحة اللي نشوف بها، عين جارية بالمدى الهول، ونقول عينان واحدة هيدا واحدة هيدا، المعنى مش متفق. لا لا اللفظ متفق كل شيء، ولكن المعنى مش متفق، سيكون المعنى متفق. إذا أنت تقول عندي عيناني، ولا تقصد الجارحة وتقصد الجارية، لا والو. الكلمات المجاز اللي قلت انت، مثلا أسد، أسد واحد الحيوان المفترس، واحد رجل شجاع، نقول أسدان، أسد رجل شجاع والحمير مفسد، يجوز أم يجوز؟ هذا معنى قولهم، اتفاق المعنى والمعنى. ولكن هنا اللي يوضع علينا واحد الإشكال، شنو هذا الإشكال اللي يوضع علينا؟ هو مثلا أحمد، شوف أحمد الذات المشخصة وأحمد ذات المشخصة، مختلفين في المعنى؟ إلما حنا متحد؟ لا، خصنا نثنيوها أحمداني؟ لا، ما خصوش يتثني. زيد ذات مشخصة، زيد آخر ذات مشخصة، إذا نقول زيداني؟ علاش ما نقولوش زيداني؟ المعنى مختلف، ومع أن هذا جائز بالاتفاق، هذا جائز بالاتفاق، وهو المعنى مختلف. علاش جائز بالاتفاق؟ لأن ذلك زيد يتأول بالمسمى، بالمسمى بزيد، المسمى بزيد المسمى زيد متحد، وعاد أنه هذا مشهور، شهرته أغنات عنه، بخلاف أنت ما يقول عيناني ماذا عقناش يتقصد، واش الباصيرتين أو الجريتين، ثم إشكال، ولكن زيدان يوجد الناس البعض، لماذا جاز؟ لعدم التباسه ولتأويله بالمسمى، واضحنا مثلا؟ هذا اتفاق المعنى، اتفاق المعنى هذا مذهب ابن مالك، أما مذهب الأصوليين يجوز يختلف المعنى، هذا المذهب منه؟ ابن مالك. أما مذهب الأصوليين هو اللي كاين في جمع الجوامع، مسألة يصح إطلاق المشترك على معنيين، واحد مسألة في جمع الجوامع يصح إطلاقه، معنى يجوز نقول عين بمعنى الجارحة ومعنى الجارحة، إذن على هذا يتسنى، هذا يجوز التثنية، هذه مسألة خلافية عند ابن مالك ما يتثناش، وعند الأصوليين ليس، ومع الأصوليين في خلاف، هذا يصح، هذا القول الأول، القول المشهور، هذا والمعنى. شحال هذه الشروط؟ 8. إذا نزيد عليها جوج، شنو نزيد عليها؟ خص يكون التثنية عند الفائدة، أما لما كانش الفائدة والو، بحال ياش عاري كل، إذا كل ما حتىش نقول كلان، لا فائدة في كلان، كل صدقة بالواحد، كل الناس بلا ما نقول كلان، كلمة عارب بلا ما نقول عاربان، كلمة أحد بلا ما نقول أحدان، كلمة ضيّة ما نقولش لي، لأن هذه نكرة مستغرقة للأفراد، هذه مستغرقة للأفراد، هذه التثنية ديالها عندها شي فائدة؟ إذا لا تثنى، إذا أحد عريب غريب، خلي غريب، أحد عريب أحد كل، هذا يتسنى؟ ما يتسناش، لماذا؟ لا فائدة التثنية ديالها. كذلك إذا ما كانش يشبه الفعل، أما إذا كان يشبه الفعل ما يتسناش، يعني قلنا إن الفعل ما يتسناش، كذلك إذا شبه له، شكون اسم التفضيل؟ مثلا أفضل، أحمد، أحسن، أخيار، أجمل، أكرم، ما نقولش أكرمان، سيدخل الألف اللامية، إذا كان الألف اللام الأكرمانية، إلا ماكش الألف اللام لا، معنى إذا كان مجردا يلزم الإظهار، علاش؟ لأنه يشبه الفعل، والفعل لا يثنى وجبا، هذا قول المصنف رحمه الله، بالألف إغماء ثنى وكيلا، إذا بالمضمع مضافا وصيلا، تتسكى لك أثماني وثنتاني، كبل نوجي الكهني، وتحرف الألف جمع الألف، ثم قال الألف، ثم قال المصنف رحمه الله، و شبدي يتكلم المصنف على الجمع المذكر السالم. نعم. الألف الأحد تسمي. تقول يوم الأحد. الألف الأحد تسمي. تكتب الأحد اسم لليوم. هذا الأحد اللي نهضروا عليه حنايا هو الأحد كل واحد، ماشي اسم الواحد، ماشي هذاك يوم الأحد اسم لليوم مثلا العالم على ذلك اليوم المعروف، بحال يوم الاثنين، بحال يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، ما تقولش أنت يوم الاثنين تقول يوم اثنين، هنا هو معروف اليوم، عالم معرفة هذه. ها؟ لمح الصفة. نعم؟ هو بحال هذاك لمح الصفة، ما تمشي لمح الصفة، هذاك نسميها هذاك، الزائدة فيه. ماشي لمح الصفة، الزائدة فيه. هو عالم على اليوم. هنا ورفع بواوين وبيا وجهور وانصبي سلمى جميع أمير النبي وشبه وذين بن عشونا وبعو الحق والأهلونا ولو عالم العليونا وعرض الشد والسنونا. ثم قال الإمام رحمه الله، إذن هذا ماشي دين الوقت ماشي دواش. جمع مركب سالب بحث طويل حتى كيا اذا غير نبدا وغنخليوه ان مثل هذه الابواب هذه خصها تجي تبعها بعضها بديتها كمل صغير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشارح أبو عبد الرحبو أبو زيد أبو الحسن المكودي رحمه الله: ومن مواضع النيابة نيابة الألف عن الضمة والياء عن الكسرة والفتحة، وذلك في المثنى وما ألحق به، وهو كلا وكتا واثنان واثنتان. وإلى هذه أشار المصنف بقوله: بالألف يرفع المثنى وكلا، إذا بمضمن مضاف المصنف إذا بمضمن إذا شرطية ماشي ذيك إذا اللي إذا نصب المضارع، لا هذه إذا وصيلة. شوف إذا وصيلة إحنا قبائل قلنا إذا راح دخل على وصيلة، وهل إلى هذه راها فيها معاني، ومن جملة المعاني اللي فيها تضاف إلى الجملة، من أحكامها تضاف إلى الجملة. مثلا قلت إذا جاءك المنافقون، شتكون إذا منصوبة على الظرفية مبنية على السكون في محل رفعين في محل نصبين. جاء فعل ماض، جاء فعل ماض المنافقون فاعل، هذه الجملة من الفعل والفاعل في محل جرهن، هذه الجملة في محل جرهن باش بإضافة إذا إليها. إذا جاء المنافقون هذا مخفوضة، شكون اللي يعمل فيها الخفض؟ قولوا إذا. هذا إذا منصوبة، شكون اللي يعمل فيها النصب؟ لا الجواب باش ما يكونش مثلا هي عامله معموله في نفس الوقت، نعملوا مثلا هي منصوبه بجوابها. جاءك المنافقون قالوا، هذاك الجواب قالوا هي اللي نصب إذا، والا غير صدق علينا اذا عملت ومعموله، معنى عملت جاءك ومعموله لجاءك، معنى اتحد العامل في شيء ومعموله لشيء، هي عامله في شيء ومعموله لشيء، هذا ما يجوز. بخلاف إذا هي عاملة في شيء ومعمولة لشيء آخر جائز؟ لا ما. لا عاملة في شيء ومعمولة لشيء آخر جائز؟ لا جائز. ها؟ لأن هي جاءك إذا عملت جاء، ولكن إذا عمل فيها قالوا، مثلا إن الله بالغ أمره، بالغ شكون عمل فيها؟ إن وأمره شكون عمل فيها؟ بالغ. إذا بالغه معمولة ومعمولة صحيحة، ولكن معمولة لشيء مع عاملة لشيء معمولة لشيء آخر نفعل، وإلا يكون جهة واحدة لا. هذه إذا جاءك وهي تكون ظروف مبهمة تبين بالإضافة، لأن إذا ما عرفناش إذا تقول جاءك هي ظروف مبهمة بأي شيء تبين الإضافة، وعندها موقع كبير هذا هي علاش يتكلموا عليها في الأصول هذه. ودي هذه الباب هذه موجوده في جمع الجوامع الحروف، في جمع الجوامع شي كاين واحد بحث الحروف، وكاين الناس اللي يقراو هذا ولي يقراو كاين اللي يقراو الاصول في هذا العاتق وداك الشيء اللي وصلوا يقول لك لا هذه ما كاين والو هنايا ودي ينقصوا يعني هذيك ما كاين والو يفرق ما يقدرش يفهم الانسان اللي ما عارفش اللي يقول لك لا هذيك لا هذيك الحروف الجواميه هذه دي الناس اللي وصل لي يكون يضغط ودي يوصل هذه يقول لك لا دي نقص عليها يقول بلا هذه الحروف الجرمية مثلا ديك وهي من وإلى وعلى، هي المعاني الحروفية اللي غازية هي اللي صعيبة للشعر، صعيبة بزاف. علاش؟ لأن لو مشي فكا عند بكي مش بقي فك أنت لو في جمع الجوامع، لو مين ما مشي فكا أنت، البحث لو مين مشي بلا أنت، بطل ما كانش الإنسان مضلع والله ما يفك، لأن الأبحاث ديالو ولا تجي مختلفة، وهي ولهذا لو غادي يبحثوها في الأصول. ودي يبحثوها في النحو، ودي يبحثوها في المنطق، ودي يبحثوها في البلاغة، بعد يلا على أربعة مثلا يجي بحث عميق في البلاغة، ويجي بحث عميق في الأصول، ويجي بحث عميق في المنطق، ويجي بحث عميق في علوم النحو. هو على أي شيء هما ديك البلاغة يضربوها في الصف كامل. وهي علاش يذكروها في الأصول؟ لأنها هي من الأشياء المعينة للأصولي على فهم النصوص. مثلا ما يمشيش بر إذا في النص يعرف إذا في الطلب، ملي يجبر لو في النص يعرف لو شو طلب، ملي يجبر كلمة مين يعرف مين شنو خصها، ملي يعرف كلمة مثلا غير الآية في الآية ضلوله. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، هذا إلى واش داخلة ولا ماشي داخلة؟ هي ترتب على ترتب عقيدة، لكن إلى داخلة إلى خصنا نصلتها هنا ماشي داخلة هنا، هي ترتب عقيدة على هذا. وامسحوا بأيديكم وأرجلكم من الكعبين، واش الكعب داخل ومش داخل، غير يدخل عليها بخلاف هذه. مثلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، لا برؤوسكم، برؤوسكم الباء زايده ولا ماشي زايده، لا كان زايده رؤوسكم خصنا نعموا، لا كان الباء يكون بالتصبعيد يمكن بالتصبعيد، تصبعيد عملها شويه يمكن بالالصاق، لا خصني راسي ملصق من كلشي الحائل، هادشي هادشي زايد، هادشي اللي يعطي خلاف كبير في الفروع، في الفروع الفقهيه هي الايه بالوضوء، الايه بالوضوء معمر باسباب الخلاف، الايه بالوضوء لا قضيه حتى جبر فيها اسباب الخلاف. مثلا النيه في الصلاه يمكن دخلها لا اذا قمتم واذا اردتم، لان تسمى الكلام على حسب الاراده، يمكن ان كنتم مرضى او على سفر جنوب الطن كنتم مرضى تيمموا صعيدا، هل صعيدا واش هو ما صعيد او لا هو ترم، لان كاين العلماء يقولوا هو ترم، كاين العلماء يقول ما صعيد، اذا لا كان ترم خصنا نتيمو غير ترم، ما نتيموش بحجر، ولكن كل ما صعيد خصنا نتيمو حتى بحجر، اذا اشياء متعدده في الخلاف. ديك هو ايديكم مهبيدة فهمتي، وايديكم واش هنايا نسعوا، لان القران مطلق شي واش نمسح حتى هنايا واش نمسح حتى هنايا ولا شحد هنايا، هذه هي تعطيه الخلاف. الايه الوضوء، الايه الوضوء معمر باسباب غير كذلك، فغسيلوا، غسيلوا واش هو صب الماء فقط او صب الدل، واش مثلا غير كب الماء او كب الماء وعمل هيدا، ترجع سب اللغه تقول هذه ما فيها والو، هذه قال نضربوا غادي جبر صراحه البلع البهاله بنتك زيد. قال المصنف بالالف يرفع المثنى والكلا الى بمضمر مضاف موصلا في سكنا اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الالف جرى ونصر بعد فتح الياء، هذاك الفاعل، لان الياء تخلف الالف ماشي الالف يخلف، تخلف الياء الالف ومعنى تخلفها أي تقوم مقامها في حالة النصب وفي حالة الجري، ماشي تقوم مقامها في حالة الصرف، أي حالة الصرف يكون الياء. لا لا. المثنى هو الاسم الدال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه، فقوله بالألف يرفع المثنى يعني أن الألف تكون علامة لرفع في المثنى، نحو قال رجلان والزيدان قائمان. قلنا الإعراب بالتثنية علاش تيتعرب بالحروف؟ باش دا نفرقوا بين التثنية والمفرد. شوف مثلا سكرانة، هنا ماشي نقولوا حنا ذيك الزيداني غنعملوا لها الحروف الحركة، كيفاش نقولوا؟ لا ماشي نقولوا جاء زيدان، باش نعملوا لها الحركة، مي نقولوا زيدان غنولي لنا بحال المانون، ماشي نعرفوا واش المانون ولا زيدان، ولهذا خصنا باش نفرقوا بيناتهم هو أن المفرد غنعطوا له الحركات والتثنية والجمع غنعطوا له الحروف ليحصل الفرق. إذا الغاية من الإعراب التثنية وبالحروف حصول الفرق. وقوله وكذا يعني أن كذا يرفع أيضا بالألف كالمثنى لكن بشرط إضافته إلى الضمير، وإلى ذلك أشار بقوله إذا بمضمر مضافا وصلا، وفهم من عطفه كلا على المثنى أن كلا ليست بمثنى حقيقة، تقول قام الزيدان كلاهما، وقيده بإضافته إلى المضمر احترازا من المضاف إلى الظاهر، فإنه يعرب حينئذ بحركات مقدرة. المكود يطبق لك المسائل كامل القواعد، وفهم من عطفه كلا، هذاك الشيء اللي كنا نقول، لأن عبارة أفهم هنا أي أخذ، أخذ منه كذا وكذا، الفهم بمعنى الأخذ أي أخذ منه كذا وكذا، معنى المكودي غادي يطبق عليك القواعد، هذا الشيء اللي كنا نقول أنا راه كاين موجود هنا. ومضافا حال من الضمير المستتر في وصل وبمضمر متعلق بوصل والتقدير إذا وصل لا بمضمر وإياك قلت بمضمر متعلق، لأن متعلقين ماشي نعطون من المضمر، هنا بمضمرين مبتدا متعلقون الخبر، قولنا بمضمرين متعلقون بكذا، مضمرين هنا راه مبتدا متعلقون هذاك الخبر المضمر. وبمضمر متعلق بوصل والتقدير اذا وصل بمضمر في حال كونه مضافا اليه اي الى الضمير، وقوله كلتا كذاك اي كلتا مثل كلا في انه يرفع بالالف بشرط اضافته الى الضمير. لان يعني ذلك التشبيه بجوج الحاجات الحكم والشرط، ماشي قلت كلا كذلك اي في الاعراب بالحروف والسكت، لا خصك تعمل الحروف تجيبها تشوف الماكولي كيف عمل الشهد الماكولي عمل بحال هذا ما شفتهاش والله ما شفتها. قال دابا انا ماذا الماكودي ما نشوفش فيه انا هذاك الشهر اللي جيتو صافي هذا بصاب صافي انا هذا الماكودي هذا قول لي شحال ما شفت فيه هو هذه الحاشيه اللي كنت طالع الشهر انا ما شفتش لان في الطلعة الشيف واحد المره قارنيت الالفيه مع الطلبه قارنت الالفيه كنت نطلع كنت نحفظها عاد نمشي نجاري كنت نحط الحاشيه عاد نقاريها للطلبه في الجامعه كنت نراجع من ديك الوقت واخا جيت لهنايا قريت الالفيه ولكن ما كنتش طالع الالفيه ثم كنا حولناها للخضار الالفيه ملي كنت في الطلعة الشيف طلعت 30 سنه وزياده من 30 سنه على الالفيه زيد وفهم أيضا من قوله كلتا كذاك أن كلتا ليست بمثنى حقيقة على مقتضى التشبيه وكلتا مبتدأ وكذاك خبره وقوله اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان يعني أن اثنين واثنتين يرفعان بالألف كالمثنى بغير شرط ولذلك ولذلك شبهه بالمثنى الحقيقي ما شبهه يقول لك إذن هي ملحقة ولكن ما عندهاش الشرط زين ولذلك شبههما بالمثنى الحقيقي وهما ابنان وابنتان وانما حكم على كلا وكلتا واثنين واثنتين انها ليست بمثنات حقيقه لانها لا تصلح للتجريد وعطف مثلها عليها علي يقول لك الحقيقه المثنى مش مطبقه عليها حتى لو بغينا نطبقوا الحقيقه ما تصدقش زيد وقوله وتخلف الياء في جميعها الالف جرا ونصبا يعني ان الياء تخلف الالف في الجر والنصب في جميع ما ذكر فتكون الياء علامة للجد والنصب نحو مررت بالزيدين هذا النحو مثل هذه العبارة دائما تكون خبر وذلك النحو دائما هذا النحو لا تجيبها هنا في هذه المرحلة هذه لا تجيبها خبر للمبتدا تكون على تقدير المبتدا وذلك نحو وإذا يمكن لي ما نقول نحو أعني نحو يجوز يمكن نقول أعني نحو وقل ذلك يجوز فيها وجهان يجوز منصوبة ويجوز مرفوعة نحو مررت بالزيدين والاثنين كليهما ورأيت الهندين والاثنتين كلتيهما وقوله بعد فتح قد ألف يعني أن الياء في الجر والنصب يفتح ما قبلها بالفتح المعهود فالرفع هذه عهيدة بمساجنة بالفتح المعهود وهو المراد بقوله قد ألف والياء فاعل بتخلف والألف مفعول به وقصر الياء ضرورة ونصب جرا ونصبا على إسقاط الخافض أي في جر ونصب ويجوز أن يكونا مصدرين في موضع الحال والتقدير في حال كون هذه الأشياء مجرورة في كوني لا شيء في كوني زين في كون هذه الأشياء مجرورة لا لا في كون هذه الأشياء هذه كوني مضافة وهذه مضافة إليه من قبله في محل جر الأشياء نعت هذه نعم يجوز إنه لأن هذه هي في محل جر ولكن عند الجانب الظاهر من معنى من إضافة الكون الناقص إلى اسمه يجوز ذلك الوصف نقول على الأشياء يجوز نلاحظ المحل إذا لاحظنا المحل نقول على الأشياء أما الأشياء لا يجوز تماما يجوز نقول على الأشياء نظرا للمحل اللفظي ونقول جاء الأشياء نظرا للمحل الغرب هذا يجوز فيه وجاريا ولكن الأشياء لا انت تتبع الظاهر تتبع كوني الاشياء لان اللفظ نلاحظ اللفظ واضح مثلا بحال انت تقول انت اعجبني اكل الخبز شوف اكل الخبز البارد يجوز نقول اكل الخبز البارد نظرا لللفظ ونقول اكل الخبز البارد نظرا على ان اوكيلا ويكون البارد على انه مفعول به يجوز فيه ثلاثه اذا بنينا هنا المجهول نعملوه البارد واذا بنينا هنا الفاعل نقول البارده ونظرا للفظ البارد يجوز فيه هذيك واجهنا في هذاك البيت الاضافه واجه ما يتبع عمر هذاك هو البيت هذاك هو الموضوع ديالي جيد والتقدير في حال كون هذه الاشياء او الاشياء مجروره ومنصوبه وفي جميعها وبعد فتح متعلقان بتخلف ومن الرابع أن يبتدي خلي يا صديقي شو حيدوش بيش وشو خرجوا تنفسكم